كلما مر الفصل عليك آيات تسمع ومنهم حتى كانت تسميه بأسمائه، وهي أيضا كاشفة لأنها كشفت عن معلومات صدورها وكشفت عن خبث قلوبهم، وهي أيضا تشقش لأنها تقشقش النفاق من قوله قشقش الدواء الجرم إذا أزاله واقتلع، فهي تقتلع النفاق من القلوب لمن تدبرها وتأملها. ولا ننسى بعد هذه الأسماء أن الاسم الذي كتبه الصحابة في المصحف هو التوبة، ليبقى باب التوبة مفتوحا كما هو، أن هؤلاء بعد ما فعلوا فلا زال باب التوبة مفتوحا طالما في زمن الإمهات، ولذلك ستجد فيها التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، تجد فيها اسم الله عز وجل التواب الرحيم. من الآيات التي تكررت في هذه الصورة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، وأيضا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالأموال إذا لم تسخر بطاعة الله كانت عذابا على أصحابها، والولد إلى إذا لم يربى على طاعة الله كان عذابا على والديه. فممكن الناس تعذب بالأموال وتشقر الأولاد، نسأل الله أن يجعل أولادنا قرة عين الله وأن يجعل أموالنا فيما يرضي رب العالمين. إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهنا تحذير من أن يكون المال سبب في عذاب الإنسان. ولذلك الآن تستمع إلى هذا الآن في بيان الصدقات والمصارف والصدقات، كما قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر هذه الآية. قلنا إذا تتبعت آيات القرآن تجد أن أي آيات أو أي قسمة للأمور المالية بين الناس كالفيء كالغريبة الصدقات الزكوات الميراث، تجد أن الذي قام بقسمتها هو من هو حتى لا يكون القوي والضعيف، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، حتى لا يكون القوي والضعيف، كل له حق، كل يعرف حقه. فإذا رجع الجميع إلى شرع الله لارتاح الصغير وارتاح الكبير، لأن الذي قسم ذلك هو الله الخالق، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخلق. حذرت الصورة من كنز الأموال وأن من يكنزون هذه الأموال ويأخذون زكاتها سيعذبون بها. إذا عذاب المال لأصحابه في الدنيا، وأيضا سيصفح لهم هذا المال سفائح وتكون عذابا عليهم في الآخرة، إلا من أن حق الله عز وجل في هذا المال. أيضا الصورة حذرت من السخرية بالدين والاستهزاء بالمؤمنين الملتزمين بدين الله جل وعلا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تحذير من أن تسخر من الدين، من أن تزدري شيئا من شعائر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. من الآيات التي مرت علينا: ولو أنهم رأوا ما كتبه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سعة الرزق. قال عنها شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما دعوت الله بهذه الآية في كرب إلا فرج الله عني، أو كما قال رحمه الله. فهذه الآية تعمق قلبك ورجاءك بالله سبحانه وتعالى. وانظر إلى سر المصري وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. هنا لم يقل حسبنا الله ورسوله، لكن قال حسبنا الله وحده سبحانه وتعالى. في التوكل لا تشرك احدا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اما العطاء، العطاء ممكن فلان يعطيك، لكن لم يعطيك الا اذا اذن الله في ربك. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد من الجد. فلو سيق اليك خير بسبب انسان، فالذي بصرك به على الحقيقه هو الله. ولذلك كما قال: وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لكن في كفايه التوكل قال حسبنا الله وحده. ايضا فيها تحذير لمن يلمس النبي، لمن يلمس النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين يلمسون النبي ويقولونه اذن. كل اذن خير له، يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين الى اخر الايه. فيها تحذير من اذيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالكيل. وهذه خصله من خصال المنافقين، والعياذ بالله. من الأمثلة التي ستوقفك في صفحتين متقابلتين: الآية 67 والآية 71، وبعدها الآية 68 و72. صفحتين قصاد بعض أسمعهم دلوقتي: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فطر للأوسط، عقول خبيثة، طرد معروف منكرا، وطرد منكر معروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وبخل، بخل بالأموال، وبخل في نصرة الدين. ومش بتقول كده بس، لا، يلبسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة، يعني لا منهم ولا كفايه شرهم. قال: نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فتقول: اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. صفر صفر على طول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. ليه؟ لأن أهل الإيمان علاقتهم مع بعض علاقة حب في الله، علاقة ولاية. ما قالش بعضهم من بعضهم أولياء أولياء. ولا المنافقين دي مش أولياء بعض، لأنهم بيخذلوا بعض، لأنهم بيكرهوا بعض. تحسبهم جميعا وكلهم إيه؟ شتى. لكن أهل الإيمان علاقتهم قائمة على الحب في الله. ولذلك قال بعضهم إن أولياء بعض، يأمرون بالصدق المقابلة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. شوف دول اللي فاتوا المنافقين ولعنهم الله. شوف المؤمنين: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. المنافقين يقعدوا ايه؟ نار جهنم خالدين فيها. طب المؤمنين مصطفى على طول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ومساكن طيبه في جنات عدن، ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. بعد ذلك يعني الآن تتحدث إلى وفاة الأولين المطلع عليكم. فكل الآن قادمة في وصف المنافقين باسم المرضى منهم: ومن عاهدهم علينا ثمن الفضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الناس بتقول لك: أنا عايز أمسك الطير وعايز أعمل وأسوي، ولما ربنا يعطينا هو أول واحد يخلع، هو أول واحد يقول لك إيه فلني ولا إيه فلني، فربنا يقول له: أنت صادق. بل هو أول واحد يقول لك: إيه لا تنفعني. استمعت إليها وتستمع إليها غدا بإذن الله تعالى في ختام هذه الصورة كما سنبين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن والعمل بالقرآن والرفعة بالقرآن. لا تنسى أنك في جوف الليل الآخر مجتمع لك القربان، قربك من الله في السجود وقرب الله منك في جوف الليل الآخر، فأقبل على الله داعيا متضرعا تقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما.

Allahumma